قال ومن عليه نجاسة تتعدى، من عليه نجاسة تتعدى يمنع. وعلم من قوله تتعدى أنها لو كانت لا تتعدى فيجوز، فلو كان رجل مثلا متلوث بالبول، ثيابه متلوثة بالبول وتقطر، ما يجوز أن يدخل في المسجد، لأن من لازم دخوله تلويث المسجد. أو رجل حدثه دائم، رجل حدثه دائم يعني مستمر معه خروج البول به سلس ولا يتحفظ، وإذا مشى نقط ترى نقط البول، هذه نجاسة تتعدى. وأما من وكذلك دم رجل فيه جرح ويثعب دم، هذا أيضا مما يتعدى. وعلم من قول تتعدى أنها إذا كانت لا تتعدى فإنه يجوز. قال ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما، يعني يباح بالمسجد الوضوء، يعني يجوز أن يتوضأ في المسجد ويجوز أن يغتسل به، لكن بشرط أن لا يحصل منه أذية. أذية كيف الأذية في الوضوء؟ طيب بقينا الدليل على أنه يجوز الوضوء في المسجد، أي صحيح عجب الدليل صحيح، لا الصحابة يمكن توضعون في خارج المسجد، لأن ما يمكن يدخلون يتوضعون يلبثون بوضوء، ها شلون؟ طيب ما في وضوء. نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من ماء زمزم في المسجد الحرام، حديث علي أنه لما أتى زمزم يوم النحر توضأ، شرب وتوضأ منه، شرب وهو واقف وتوضأ، وهذا دليل على جواز الوضوء. طيب الاغتسال راح. طيب الوضوء ما في دليل آخر للاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في دليل على أنه خرج من بيته، يعني بيته ملاصق للمسجد، كذلك الاغتسال خرج وشعره يقطر ماء، بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان ملاصق للمسجد، ما في دليل. لكن عندنا أقول حديث علي رضي الله عنه صريح، وربما من تتبع السنة وجد أن أدلة أخرى، يعني مثل ينظر إلى اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام هل مثل ورد فيه أنه توضأ في المسجد أو كان يذهب إلى بيته. طيب وغسل، نعم الغسل حكم الوضوء، إذا نقول يجوز الوضوء ويجوز الغسل بالمسجد، أولا لعدم الدليل على المنع، وثانيا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في المسجد والغسل محكم. لكن يقول إن لم يؤذ بهما، فإن كان يحصل منهم أذية باغتساله فإنه في هذا الحال لا يجوز. من الأذية أن يلوث مكان المصلي أماكن المصلين بالماء بحيث تكون طينا، هذا أذية. من الأذية أن يغتسل وعليه أذى من الجنابة، يعني وسخ وما أشبه ذلك، واضح؟ هذا أذية في المسجد، فإذا حصل منه أذية فلا يجوز. قال وإن كان الماء في المسجد جاز دخوله له بلا تيمم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. هذه مسائل، يقول إذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، نقول سبق أنه لا يجوز للجنوب أن يلبث في المسجد إلا بوضوء. إن كان ماء الوضوء خارج المسجد فلا يجوز أن يلبث إلا إذا توضأ، لكن لو كان ماء الوضوء في المسجد فهل نقول تيمم لأنك عادم الماء لا ثم توضأ أو لا؟ لا، نقول يجوز الدخول بلا تيمم. طيب وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، إذا أراد اللبث فيه للاغتسال يلبث المسجد لأجل أن يغتسل فإنه يتيمم، مفهوم هذه؟ يعني مثل ما أراد أن يدخل المسجد للاغتسال، ماء الاغتسال في المسجد قبل دخولك تيمم، ولو كان ماء الوضوء في المسجد لا نأمره قبل دخوله أن يتيمم. أنتم فاهمين؟ رجلان أراد دخول المسجد، واحد منهم قال ليش تدخل؟ قال أنا وأنا بدخل أتوضأ. تفضل. الآخر لماذا؟ قال بغتسل. وقف تيمم. فاهمين؟ واضح الفرق؟ واضح على المسألة؟ طيب ما الفرق؟ أطول ممكن، يعني المدة طويلة. لازم في الغسل، شو المؤلف يقول؟ إذا كان الماء في المسجد زاد دخوله بلا تيمم، وإن أراد يعني جاز دخوله للوضوء بلا تيمم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. طيب لماذا ما خفف الوضوء؟ له هو العلة طول المكث، العلة طول المكث، مكث المتوضئ، مكث الجنب للوضوء أقل من مكثه الاغتسال، أقل من مكثه الاغتسال. طيب، قال وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم، يعني لو احتاج إلى لبث المسجد وليس عنده ماء نقول تيمم ثم أنقذ، لأن التيمم بدل عن طهارة الماء. نعم، إذا تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. نعم صحيح، إذا تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم، إلا لو كان خائفا على نفسه أو يستظل من شدة حر أو من مطر فإنه يجوز في هذا الحال أن يلبث، أن يمكث بلا تيمم. والعلة عندهم لأن اللبث مكروه، والمكروه يزول عند أدنى حاجة، لكن الصواب في هذا الحال أن نقول تيمم، لأن الله عز وجل يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يمكثوا، ما كانوا يمكثون في المسجد إلا بوضوء، فإذا تعذر الوضوء تيمم بدل عنه، فعلى هذا نقول تيمم ثم امكث. كل ما أحاط بسور المسجد فهو من المسجد، كل ما أحاط بسور المسجد فهو منه. ولذا قال العلماء المنارة إن كانت محوطة فهي منه، وإلا فليست منه. لا، هذا ليس من المسجد، هذا مرفق. الآن مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأبواب التي عليها الشرط هي حد المسجد، واضح؟ وأما الأسوار الخارجية هذه فليست من المسجد. ولذلك يجوز مثلا، يجوز أن تمكث فيها الحائض وتمكث فيها الجنوب، ويجوز فيها البيع والشراء، ولا يصح فيها الاعتكاف، ما لها أحكام المسجد. يصلون مع اتصال الصفوف. نعم، قراءة الحائض القرآن، الجمهور العلماء رحمه الله على أن الحائض، أنا سنتكلم عنه، على أن الحائض لا يجوز لها قراءة القرآن قياسا على الجنوب، قياسا على الجنوب. قالوا إذا منع الجنوب فالحائض كذلك، والعلة أن كل منهما قد لزمه الغسل، قد لزمه الغسل. والقول الثاني أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنه ليس في منعها من قراءة القرآن أدلة صحيحة صريحة، ما في دليل، ليس هناك دليل صحيح صريح على منعها من القرآن. واستدل بعض العلماء على جواز قراءتها للقرآن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال ومن جملة ما يفعله الحاج، من جملة ما يفعله الحاج قراءة القرآن، هكذا استدلوا بهذا الحديث. واضح الآن؟ أعيد مرة ثانية، أقول قراءة الحائض القرآن جمهور العلماء على أنها لا تقرأ قياسا على الجنوب، قياسا على الجنوب. والقول الثاني الجواز، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واستدل لذلك بعدم الدليل على المنع، قال الدليل على جواز قراءة الحائض عدم الدليل، وقال ليس في منعها أدلة صحيحة صريحة، أدلة صحيحة صريحة. وبعض مستدل بماذا؟ بحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب، بقينا الآن أدلة الجمهور، الجمهور يستدلون بالقياس على الجنوب. نقول استدلال أو قياس الحائض على الجنوب في المنع فيه نظر من وجهين، لا يصح الاستدلال بهذا الدليل، بل القياس على قياس الحائض على الجنوب في منعها من قراءة القرآن هذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن مدة الحيض تطول، مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة فإن المدة فيها لا تطول. وثانيا أن الجنوب بإمكانه أن يرفع الحدث عن نفسه في أي ساعة شاء بخلاف الحائض، فإن لو أرادت ما يمكن، لأن من شرط صحة الاغتسال وشرط وجوب انقطاع الدم، فبهذا لا يصح القياس. نقول الحائض تفارق الجنوب، أولا أن مدتها تطول، لأن الغالب أن الحيض 6 أيام 7 أيام بخلاف الجنوب، فغاية أطول مدة ما بين الفجر إلى الظهر، واضح؟ فهو سوف يغتسل. وثانيا أن الجنوب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه متى شاء اغتسل وارتفع بخلاف الحائض. طيب، إذن نقول هذا القياس غير صحيح، وإذا لم يصح القياس فالأصل الجواز. بقينا في دليل من قال بالجواز شيخ الإسلام القول الثاني أنه يجوز للحيض أن تقرأ الجنب، واستدل رحمه الله بأنه لا دليل على لا دليل صحيح صريح على من هذا مستقيم. بعض العلماء قلت استدل بحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وقال من جملة ما يفعل الحاج قراءة القرآن. أقول الاستدلال بهذا فيه نظر، لأن من جملة ما يفعل الحاج الصلاة، هل تصلي؟ ها؟ صلي ولا لا؟ لا تصلي. ها؟ لا، غير أن لا تطوفي، لازم يصلي في البيت، ليس من شرط صحة الصلاة أن تكون في المسجد الحرام، وأكثر صلاة الحجاج في غير الحرام، في غير المسجد الحرام. شوف الحديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، نهى عن الطواف. طيب الحجاج يصلون في ميناء، أيما أكثر صلاة الحجاج في المسجد الحرام ولا في ولا خارج المسجد الحرام؟ خارج المسجد الحرام. ها؟ لا ما يسمى، حديث ضعيف، الطواف بالبيت الصلاة، ولم يعهد من الشارع أنه يعبر عن الصلاة بالطواف أو الطواف بالصلاة إلا في الحديث يعني فقط. لا بس الاستدلال بهذا على الجواز مو ظاهر، ليس بظاهر. فعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت ليس بظاهر، لأن هناك أشياء تمنع منها الحائض. ها؟ لا هذه الأدلة يعني قولان، قول في شيء بالمنع وقول بالجواز. شيخنا رحمه الله توسط في هذا وقال إنه يجوز للحائض إذا احتاجت أن تقرأ، احتاجت أن تقرأ مع عدم الحاجة لا تقرأ، مراعاة لقول الجمهور، ومع الحاجة تقرأ أخذا بالقول الثاني. فقال إذا احتاجت إلى القراءة قراءة القرآن تقرأ، كما لو كانت معلمة أو كانت طالبة أو حافظة وخشية النسيان فلها القراءة، لأن ما سوى الأحوال الثلاث مجرد تعبد، والتعبد الحمد لله إذا علمت أنها حبست نفسها احتياطا وطاعة الحمد لله، التعبد بإمكانها أن تذكر الله عز وجل بغير القرآن. فإذا يجوز لها القراءة في ثلاث حالات، إذا كانت معلمة أو طالبة أو حافظة تخشى النسيان، أما إذا أرادت فقط مجرد تعبد والأجر بالتلاوة فنقول الحمد لله الذكر يقوم مقام ذلك. طيب بقي مسألة وهي قلنا نراجعها، وهي الوطء في الدبر. قلت طيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أم دبرا؟ قلنا القبل واضح، لكن الدبر هل الوطء في الدبر يوجب الغسل كالوطء في القبل أو لا؟ أنا راجعت المسألة، المذاهب الأربعة كلها على أن الوطء في الدبر موجب للغسل، موجب للغسل كالوطء في القبل، وأنه تثبت له الأحكام التي تثبت للوطء في القبل كثير من الأحكام. فمثلا يفسد الحج ويفسد الصيام ويوجب الحد، لو أنه وطئ في الدبر وجب الحد. ولهذا سبق لنا في حد الزنا حد لوطي كزاني. وقال بعض العلماء إنه لا يجب، إن الوطء في الدبر لا يجب الغسل، وقيل يجب على الواطئ دون الموطوء، يجب على الواطئ دون الموطوء، لكن الأول هو الذي عليه أكثر العلماء رحمه على أنه موجب للغسل كالوطء في القبل، وأن الأحكام المترتبة عليه تترتب على حاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.